نقدم لكم الآن مستمعين الكرام برنامج من أخلاق المصطفى للشيخ محمد مشفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأسعد الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. اليوم مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو يعلمنا باب من الأبواب العظيمة في الإسلام، ثواب التوبة إلى الله تعالى. من منطلق أدبني ربي فأحسن تأديبي، المولى سبحانه وتعالى يقول في الآية العظيمة من سورة البقرة، الآية 222، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. معناتها قد ما الإنسان يعمل من معاصي، إذا كان تاب توبة نصوح، شنو معناها تاب توبة نصوح؟ معناتها قالوا يا ربي ما عادش نعاود صنعتي. اثنين، ما عادش وقف عليك العملة هذيك، وقف وقالوا يا ربي ما عادش باش نعاود. والشرط الثالث، يندم على اللي عمله. هذم الثلاثة إذا توفروا تتسمى التوبة النصوح. الإنسان إذا وقف هالموقف هذا أراه ربي ولا يحبه. أولا يندم على ما فات، اثنين وقف ساعة العملة هذيك وقتها، ثلاثة يقول له يا ربي ما عادش باش نرجع. توبة صادقة، مش يا ربي هاني تبت توا وعندي قاعدة في مارس، لا هذه توبة متاع كاذبين، معناتها توبة حقيقية. الليبه هنا قال ربي إن الله يحب التوابين. إذا تاب الإنسان راه ولا ربي يحبه سبحانه، كيما يحب الأولياء متاعه هذاك راه ولي ومن الأولياء، ولا لأنه فعلا صدق مع ربي ورجع طيبة، ولذلك ربي يحبه هو. زيد ويحب المتطهرين. الطهارة يا جماعة كما تعرفوا فيها يتقسم إلى أقسام، ثم طهارة حسية وطهارة معنوية، زيد نوضحوا أكثر. ثم طهارة تخص القلب، والإنسان يطهر القلب متاعه من برشا أمراض، من مرض الرياء، من مرض العجب، يبدأ الشيء ذبانة من فما في الدنيا كنانة يوري في روحه، من مرض الحسد، اللطف إذا رأى غيره نزيد له طريف خير الوجه يصفار ويلخلخ ويبدأ يفرك من داخل. هذه كلها أمراض الإنسان يطهر النفس متاعه منها. أي، وثم الطهارة الأخرى اللي هي طهارة الحدث وطهارة الخبث. شو معناه؟ معناتها طهارة الحدث اللي هي الوضوء والغسل، وطهارة الخبث اللي هي طهارة إزالة النجاسة عن الثوب وعن البدن وعن البقعة اللي بشي يصلي فيها. هذه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، معناتها ربي يحبك نظاف الناس، أكل موسوسين اللي تلقاه ونظيف ربي يحبه. على الدليل على ذلك، خمسة صلوات في النهار فرضهم ربي، كل الصلاة يزمك تكون، ما تقول الله أكبر لما تكون متوضي، يزمك تغسلك الأعضاء ذوك متاع الوضوء، كل عضو ثلاثة مرات. وشوف الميكروبات الكبار اللي توا الطب يقولوا فيهم منين تدخل، أما من نقبة الخشم ولا من الفم، هالخشم ثلاثة مرات والفم ثلاثة مرات في الخمسة في النهار، 15 مرة، بخلاف إذا بشي يصلي عاد تنفل النافلة وبشي يصلي معناتها الرغيبة اللي هو الفجر، ولا بشي يصلي قيام ليل اللي هي تعتبر زاد النوافل. شوف قداش من وضوء قداش يبدأ الإنسان، وربي شوف قداش شرع لنا من غسل، غسل شرعه في وقت نهار الجمعة مستحق سنة، وغسل في مكة في كل اجتماع مع البشر. ربي يحبنا ما ينشم علينا كان الروائح الطيبة. الناس اللي مغروم بالنظافة والناس اللي تابوا للمولى هذوما بإذن الله ربي يحبهم. إيه يورينا اليوم سيد النبي صلى الله عليه وسلم باش ناخذوا قصة من أنه الإنسان رد بالك تأيس من رحمة ربي وتقول أنا الأعمال اللي عملتهم كيفاش ربي باش يغفر لي وأنا جهنم وبئس المصير، ولا ساعات يقول له إيه إيه الجنة بعد عبد البسط وفيها كل شيء، هذاك آخر واحد. هذا يرويق وكلام ما يليقش بهذا الشيء. أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وشد فيه ما تخيبش ويغفر لك ذنوبك، هذا وعد منه. هات نشوفوا الحديث الساعة الأولاني ونختموا بالحديث الثاني اللي هو موضوع حلقتنا هذه، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. شنو معناها ابن عمر؟ معناتها ابن عمر بن العاص رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. شنو معناها ما لم يغرغر؟ معناتها ما لم تبلغ روحه حلقومة، ما دام الروح ما بلغتش للحلقوم أكل حلق نقولوا احنا، هذاك قدرة ربي ربي يغفر له سيئاته ما دام تاب ربي توب عليه. الحديث اللي به الفائدة اليوم اللي اخترناه هو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال، يروي أن توفي قصة قبل الإسلام وحاهله ربي سبحانه وتعالى، قال هالقصة اللي وحاهله ربي أنا بش نبينها لكم، بش نبين لكم شوف قديش ربي مكرمه وما أحلمه وما أبهاه وما أجله وما أكرمه وما وسع معنتها الرحمة متاعه وراه وقد ما نحبوه ونتقربوا ليه شوية. أي اسمع سيدي الحديث، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم، في الناس اللي قبلنا، رجل شبيه قتل 99 نفسا. شنو معناه؟ مجرم اللطف، مجرم مش قتل روح برك، 99 روح، افهم معناتها الذنوب اللي تلمت له واللي تلبست عليه اللطف، 99 روح. اي فسأل عن اعلم اهل الارض، اشكون اعلم واحد في اهل الارض هذيا في معناتها في الدين باش يسألوا، فدل على راهب. ايوه شنو معناها راهب؟ عابد يعبد ربي من الرهبان بتاع النصارى. قالوا العلماء هنا دليل أنه لا فرق بين العابد وبين العالم، لو كان دلوه على عالم بالحق أراه قال له من علمه ما وصاه، أما واحد يعبد في ربي نجم يعبد حتى 100 سنة ولكن في العلم شيء يغلط، غلط كما اللي غلط هذا يسمع ايش قال. فدل على راهب فأتاه جاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قالوا يا راهب أنا راني قتل بعيدة، قتلت 99 نفس فماشي زعم ربي توب علي. فقال له لا، 99 روح برق القلب بعيدة وجهك، 99 مش أنا التوبة وانش ما فماش. قالوا أيوة، قالوا ما لنتي كملت المياء، فقتله كمل به المياء، فهكا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فقتله فكمل به المياء. هذه الرواية رواه البخاري ومسلم الحديث هذا. أي قالوا ما لنتي كملت المياء، ما عادش 99، 99 واحد يعبد في ربي معهم 100 كملوا. ايه قالوا العلماء هذاك دليل علاش وصلوا ربي لهذه، لانه افتى بغير علم، وراه العباده وحدها ما تكفيش، انما العلم بالتعلم. ايه ثم سال عن اعلم اهل الارض فدل على رجل عالم، مش راهب، دل على رجل عالم فقال انه قتل 100 نفس ما عادش 99، 100 فهل له من توبة؟ جاء له العالم ذا قال له يا سيدي راني قتلت 99 روح وراه دلوني على هالراهب ذا، مشيت قلت في ربي توبش عليا، فهمتني ولا لا؟ قال لي لا ما يتوبش، راني كملته هو 100، ايش قولك انت؟ فقال نعم. قالوا قال مسكين خاف على روحه يكملوش 101 مسكين، قالوا فقال نعم، قالوا لا لا يتوب عليك سيدي. وقيل لا، قالوا لا صادق من قلبه، قالوا نعم. قالوا من يحول بينه وبين التوبة؟ يا ربي سبحانه وتعالى راهو كريم وقت يحب يتوب عليك، يا سيدي نفرضوا إنسان مات على معصية وكذا الله يغفر جميع المؤمنين، مات شارب ولا مات سكران، مات زاني، مات وهو مات فك الميوتة هذيك، هي هذا جهنم. لا رد بالك رد بالك، جهنم ماك ما عندكش مفاتحها، المفاتح عند ربي، ولذلك قادر ربي باش يغفر له. عقيدة أهل السنة، والذي يقول صاحب الجوهرة متاع جوهرة التوحيد، يقول ومن مات ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه، إن شاء غفر له برحمته وإن شاء عذبه بعدله. ولذلك الإنسان قدره كيف ربي يغفر له، قال ما تسيلوش. اي قالوا ومن يحول بينه وبين التوبة، انطلق إلى أرض كذا وكذا. قالوا أي أنت في الأرض ذي عصيت فيها مئة روح، أي بدل هالأرض هذه كما يقولوا بدل الساعة بساعة أخرى، وهالأرض اللي أنت عملت فيها معاصي برا امشي الأرض أخرى كما نقولوها، أنت توا في تونس العاصمة برا امشي كما يقولوها البنقردان ولا التوزر ولا النابل ولا يعلم الله بك البرد، أي لا أرض كذا وكذا. فإن بها أناسا يعبدون الله، قد برطوا تلقى جميعا فكل بلاد هذوكم راهم ناس طيبة، راهم يخافوا ربي، راهو يعبدوه حق عبادته، هذوكم امشوا تبعهم وتعلم منهم، تتعلم منهم الأخلاق الفاضلة، تتعلم منهم الكلمة الطيبة، ورطوا ربي سبحانه وتعالى يراجع بيك، وإن شاء الله إن شاء الله راهو ربي ربي التواب. إيه قالوا فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، مدام انت هكا فيها وكذا ابعد عليك، برمشي لها الناس الذومة وعبد بهم ربي وعبد معاهم ربي لعل ينضاف أكل القلب متاعك وأكل لسان متاعك وتعيش عيشة هنية. اي قال فانطلق مشى حتى إذا نصف الطريق، وصل لشطر طريق أتاه الموت، مكتوب ربي هو ماشي مازال ما صلى حتى ركعة، ماشي وما زال ما عبدش المولى، أما ماشي تايب، ماشي لها الأرض ذي مش يتعلم منها وكيفاش وكيفاش، لكن في شطرة الطريق مات. يقول سيد النبي وعلمه الله سبحانه وتعالى علم الأولين والآخرين، يقول البصيري رحمة الله عليه، فمن يقول البصيري هو البصيري مسالش، يقول رحمة الله عليه ومن علومك علم اللوح والقلم، أي أن الله علمك من الغيب، هذه علوم غيب شكون يعرف. قال إلا أو حال ربي، قال فلا أي أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، شكون يعرف هذا غير رسول الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا تعلم ربي من علوم الغيب. أي فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، شنو معناه ملائكة العذاب؟ قالوا لا احنا باش نهزوه جهنم وبيس المصير، هذا عمره ما عبد ربي جملة وقتل مئة الروح وين من جنزه احنا. فقالت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى، قالت ملائكة الرحمة يا أخوي هاو تائب ولو ما زال هو جاء مقبل على ربي، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، عمره ما ورى خير ما عمل كان الشر. فأتاهم ملك في صورة رجل آدمي فجعلوه بينهم، خطر الملائكة تتوصف في أوصاف، أي فجعلوه حكما بينهم، أي قالوا له سيد أحكم أنت ما بيناتنا. فقال قيسوا ما بين الأرضين، أتوا ربي لو بعثوا لهم هما ملائكة بعثوا لهم في صورة بشر آدمي، إيه شنوها شنوها بصر شنو معناها بعث للملائكة في صورة الآدمي؟ معناتها أنه ربي كرم جنس البشر حتى على الملائكة، إذا استوى البشر راه فضل ربي على الملائكة، ولذلك اجعل حكم للملائكة ملك في صورة بشر، هذه إشارة أخرى لي أولا قد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، من جملة التكريم بني آدم هالقصة هذه أن جعل الله للملكين حكما في صورة بشر. إيه اش قال لهم البشر؟ قال لهم قيسوا ما بين الارضين، شنو معناه؟ اي سيد يشوفوا كان مات مازال قريب ياسر لك الارض اللي هي نتاع الطاع، اي تهزوا ملائكه الرحمه، واذا كان مات الارض اللي هو مازال خرج منها تهزوا ملائكه العذاب. اسمع اش قال، قيسوا ما بين الارضين فالى ايتهما كان ادنى فهو له، كان هذه ولا هذه، فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي قبضته ملائكة الرحمة، ملا وصل قريب لها الأرض اللي هي فيها الطه ياخي هزته ملائكة الرحمة. وفي رواية فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر شبر بركة فجعل في أهلها. وفي رواية فأوحى الله جل جلاله إلى هذه أن تباعدي. واحد ما عند ربي وقت جاء وقيسه قالها ابعد. هذا دليل ماذا يا سيدي نمن به. أنت شوف الوقت تو قبل الوقت يجي حج من تونس يقولوا ايه يلزموا باش يخرج من باب علي وعلى الجمل يا حسرة وبشخلة الكعبة غادي المشرفة حبلوا ستة شهور ماشي ستة شهور جاي. اليوم في أربع سوايع يوصل غادي. ربي شو كيفاش يمطط الوقت ويقصروا بهالاختراعات. شكون اخترع؟ ما هو الإنسان. شكون اللي كشفوا؟ المولى سبحانه وتعالى. ولذلك اش يقول والله خلقكم كهؤلاء وما تعملون. أكل عمل نتاعكم راه خلق من خلق المولى. ولذلك ربي سبحانه وتعالى قال في الرواية فهالرواية هذية يا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يورينا في رحمة ربي يقول فأوحى الله جل جلاله إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي. وقال قيسوا ما بينهما فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. شنو معناها هذا؟ معناتها ربي سبحانه وتعالى إذا كان أراد بإنسان رحمة راه سبحانه وتعالى على أبسط الأشياء وعلى أدنى شيء راه يغفر له ويرحمه ويهديه ويرزقه. نختم بهالحديث هذايا اللي هو يقول لنا منتها مسك الخاتم. شنو هو؟ عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا الموت. ما تمناش تقول فما ناس كيف تجيه ضيقة ولا حاجة بيرزق يدعي بروحه مش بيه ذيك ما برا يرزيني في عمري إن شاء الله نهار الويه. قال لك الرسول نهيك رد بالك لا تتمنوا الموت فإن هول المطلع شديد راه يوم القيامة والشي يخوف راه رد بالكم ما تتمنوش الموت وإن من السعادة. قالك سيد النبي رد بالك رب شتعرف روحه إنسان سعيد وإن من السعادة أن يطول عمر العبد يطول له ربي في عمره ويرزقه الله الإنابة. الإنابة شنية؟ الرجوع إلى الله تلقى حياته كلها في طاعة وطويل عمره صح عليه ذا يدبرها. يا رب اجعلنا منهم يا رب ارحمنا واعفو عنا واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم واهدنا وراجع بنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم سيداتي وسادتي مع برنامج من أخلاق المصطفى للشيخ محمد مشفر.